بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم حروف مقطعة، والحروف المقطعة دي تكلمنا عنها في كل صورة فيها حرف مقطعة تكلمنا عنها كتير، وأظن من يعني من التكرار الكل من العيب الكلام، بس أنا عايز حاجة واحدة وأريد من العلماء أن يلتفتوا إليها لفتة إشراقية تورينا جميعا الحكمة فيها. إيه هي؟ إذا قلنا ألف يبقى بنسكن أهو ألف لام سكون ولا لا؟ ميم سكون، يبقى الحروف المقطعة مبنية على الوقف، كل حرف لوحده، مع أن القرآن كله مبني على الوصل. يعني إيه مبني على الوصل؟ إن مفيش آخر الآية يجي تكون، إنما الآية تاخد حكمها الإعرابي على إنك واصل. ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عين. الله ما قلناش إيه ما سكناش أبدا، بل على أنها إيه موصولة. ومن العجيب إن الوصل مش بين الآيات في الصورة الواحدة، ده الوصل في آخر الصورة بأول الصورة التي تليها، في آخر الصورة هنا ما أهي. وإن الله لمع المحسنين بسم الله، ما قلناش وإن الله لمع المحسنين وقلنا ده آخر الصورة، لا برضو وصلناها بإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. وأهم من ده يبقى إذا الآيات في الصور مبنية على الوصل، وآيات الآخر من السورة مع آية السورة الأولى مبني على الإيه؟ على الوصف. أعجب من هذا أنك تجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. حتى آخر آية في القرآن مبنية على إيه؟ على الوصف. هتتأم بالأولانية شيء عجيب. يبقى كل آيات القرآن، الآيات في السورة الواحدة، والآية في آخر السورة مع أول التي تليها، والآية في آخر كلمة من القرآن مع أول إيه؟ مبنية على الإيه؟ فكأن القرآن موصول فلا تقطعه أبدا. طب ولماذا ما جاءت الفواتح الصور دي على الواقع؟ كان على الطريقة دي نقول ايه؟ ألف لام ميم مش كده؟ كاف هاء عين. الله ما جاتش على الواقع، بل جات على ايه؟ على الواقع. ألف لام ميم، يبقى خلفت ولا ما خلفتش؟ تبقى العلة فيها ايه؟ لأن الله إنها حروف مقطعة لم يشأ أن يجعلها كلمة واحدة، ولذلك يؤنسنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. فيعني بقى من يدركه الله بيكون مع المحسنين ويدلنا على ما في هذه الحروف من سر يوقف عنده ولا يوصل بغيره إن شاء الله. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. احنا نفهم ان كلمة غلبت يبقى في معركة، واحد شيء مع فريق الغلب وفريق غلب، اللي غلبت من هنا الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. غلبت الروم، يشوف بقى غلبت معناها ففرقة انتصرت على ايه؟ على فرقة في معركة. يعني كلمة روم منسوبة الى روم ابن عيص، وعيص ابن اسحاق ابن ابراهيم نسب اليه من ايه؟ الروم. ودي مقرهم كان الشام وعراق العرب. العراق فيه قسم ناحيه العرب وفيه قسم ناحيه فارس، فعراق العرب دي ناحيه، وكانوا نصارى. طب اذا كانت غلبت الروم في ادنى الارض، ايه ان ربنا بيبشرنا وقول ما تزعلوش انها غلبت، هيجي وقت لها ايه تغلب؟ ما يمكنش يقول لنا كده الا لانه يعلم اننا نحزن اذا غلبت الروم. طب وليه نحزن اذا غلبت الروم؟ طب ما هي الروم المكذبه لرسولنا. قال لك لكن اصلها مقابله لامه مجوسيه تعبد النار. يبقى الذي يلتقي معنا في وجود اله اقرب الينا. وشوف بقى، وصحيح ده اللي حصل، كلمه في ادنى الارض، ادنى يعني اقرب. ادنى الارض لايه؟ ادنى ايه؟ ادنى للعرب يعني القريب منها، اذ انتم بالعدوه الايه الدنيا وهم بالعدوه القصوى. ده في الكلام ده في بدر. العدوة الدنيا يعني القريبة من مين؟ من المدينة. والعدوة القصوى البعيدة عن المدينة. يبقى دول في الناحية دي ودول في الناحية دي. يبقى إذن في أدنى الأرض يعني أقرب الأرض إلى الجزيرة العربية، ودي بصرة وأزرعات اللي هي بين الأردن وبين فلسطين. طيب إيه القصة؟ فارس مجوس يعبدون النار، والروم أهل كتاب نصارى. إذن فالقمة الخلافية بيننا وبين الفارس في القمة الإلهية، إنما الخلاف في القمة الرسالية الثانية. إن هو اللي أقرب إلينا بقى اللي مؤمن بإلهنا، وإنه في إله وفي السماء وفي منهج وفي رسل وفي كذا وكذا، وإن كانوا لا يؤمنون برسولنا. يبقى شوف عظمة الإسلام، لأن الذي يؤمن بالإله الواحد أقرب إلى نفوسنا من الذي لا يؤمن بإيه، لأنه على الأقل موصول بالسماء، موصول بالسماء. طب إيه الأجل؟ قال لك حينما غلبت الروم فرح كفار قريش وحزن المؤمنون، للمعنى اللي قلناه ده. طب وكفار قريش فرحوا ليه؟ أم قال لك لأن ده دليل على أن محمد وأصحابه حينهزمهم زي الروم من هزموا، ولذلك فرحوا بقوا إيه؟ يعني زي ما نقول بقوا زغرفوا إن الروم إيه؟ انغلب. أحفظ ذلك المسلمين. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآيات، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. فسيدنا أبو بكر خدها وطلع فقال والله لا يضر الله هؤلاء، وسينتصر الروم على فارس في بعد 3 سنين، لأن كلمة بضع دي عند العرب من 3 لـ10. فسيدنا أبو بكر خدها على إيه؟ على أدنى مذلولاتها. طب ما كانش ياخدها واسع كده، يقول لك ده دليل، ده صديق. خدها على أنه هو خدها على أول، يعني قال لك لك ما ربنا ما يصبرش علينا لحد 9 سنين دي. يبقى دي من الصديقية بتاعته. فلما أبي بن خلف قال له والله لا يقر الله عيونكم بأن الايه الفرصة تظل منتصرة، الروم هتنتصر وربنا أخبرنا وفي بضع سنين 3 سنين. قال له تراهني؟ قال له رهنك على كام؟ على إن أنا أجيب لك كذا قلوص. قلوص اللي هي الناقة اللي ابتدأت تركب في 3 سنين 10 قلائص. إذا انتصرت الروم تديله، والانتصر الفارس الديك ثلاث سنين. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر زده في الخطر وماده، يعني ادي أمد في المدة، يعني ما تاخدهاش من ثلاثة كده من الأول، خد من ثلاثة لتسعة، ربنا قال كده بيبقى سنين، وزده في الخطر يعني بدل ما هم عشرة خليهم مية. فذهب أبو بكر وقال له أنا أريد أن أمدك في المدة وأزيدك في الخطر يعني في الرهان مية. وفعلا تم. فلما ذهب الحكايه دي جاء أبو بكر ليهاجر، فمن اللي مسكه؟ أبي بن خلف. كلمة بكر دي يقال الجمل الشديد بكر، هما يعني يغمزوا أبو بكر يقول مش أبو بكر، يا أبا فصيل. البكر ده يعني الايه الجمل الشديد، والفصيل اللي لسه ايه، فبدل ما يقولوا له يا أبا بكر يقوموا يعملوا ايه، يا أبا فصيل مش بكر، يعني ما وصلش انه بقى بكر. رأى على فين؟ قال له مهاجر. قال له والرهان اللي بيني وبينك؟ فجاء عبد الرحمن ابنه قال له ابني يكفلني إذا حصل زي ما قلت لكم في المدة يديك الله في المية. وبعد ذلك جت موقعة بدر. فلما جت موقعة بدر وطلع منين أبي بن خلف يروح الموقعة، عبد الرحمن بن أبو بكر قال له أنت رايح كان معركة يمكن تتقتل، والرهان بتاعنا فين؟ ده أنت خدت على أبويا عهد علشان أنا أديك ورهاننا أنت. قال له ولدي يعطيك الله. اتفق. فذهب إلى بدر فأصيب بجرح من رسول الله مات فيه. فلما مات جاء ابنه وقدم الايه الجعل ده لمين؟ ما عملوش في حاجة، وذهبوا إلى رسول الله فقال تصدقوا ايه تصدقوا به. هنا وقفة عقدية إيمانية إعجازية. ايه هي؟ احنا نعرف ان في حاجه اسمها مشهد وحاجه اسمها غيب، واحنا كنا اتكلمنا زمان في الغيب ان الغيب ده انواع، في غيب عنك وليس غيبا عن غيرك، وفي غيب عليك وعن غيرك، وفي غيب له مقدمات في الكون لو جبتها زي ما بتجيب المعادله من الجبر تقدر توصل له، زي الأسرار الكونية اللي بنشوفها دي. وواحد يدي الواحد تمرين هندسي ويقعد يحل فيه يقول المعطيات كذا مش كده والبرهان كذا إذا يبقى كذا، مديك معطيات تديك النفسية، يبقى هو مش غيب مدام مديك ايه معطيات ومقدمات، يبقى انت وصلت إليه. كل اكتشافات الكون دي جاء من ايه؟ من معطيات في الكون. واحد عنده دقة ملاحظة فابتدأ يستشف منها القضية. اللي جه في عصر البخار، البخار اللي هو أول من الآلاف دي كلها، عصر اسمه عصر البخار قبل عصر الكهرباء. ايه يعني؟ قال لك واحد قاعد والقدر بتاعه عمال بيكون فيه مية، فغطى القدر بايه بيرتفع. بسأل الله عمل كده، تلاقى البخار لما بقى غاز وغلي ما بقى غاز بقى حجمه كتر فنفر الغاز. قال الله اذا في البخار قوة تستطيع ان تشيل الاشياء، فابتكر وخدها. ارشميدس ساعة الاجسام الصافية مش خدها برضه لما وقعت المية وطلعت المية؟ الله كل حاجة اتخذ في الملاحظة، ملاحظة ولا مش ملاحظة؟ هل يقال انهم عالموا غيبا ولا أخذوا مقدمات موجودة واستنبطوا منها معدومة؟ لكن الغيب المطلق هو الذي لا مقدمات له وغيب عن كل الناس، يطلق الله فيه قضية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. ده الغيب المطلق. إنما الغيب الثاني غيب عنك اللي يسرق منه حاجة مش عارف من اللي سرقه ومش عارف هي فين دلوقتي، انما اللي سرقها عارف ولا مش عارف، اللي تواله عارف ولا مش عارف، اللي شاف عنده عارف ولا مش عارف، يبقى هو غير عنك وليس غيبا عنك. آفة الإنسان إنه ما بيعملش مسائل البحث عن الغيب ليرتقي في كونياته، بل عايزه طرف، عايز أعرف غيب ده وغيب ده وغيب ده وغيب ده وغيب ده. يقول له يا شيخ إن كنت تريد أن تعلم غيب الخلق فاسمح للخلق أن يعلموا غيبك. بالله حد يرضى؟ ليه؟ محدش يرضى. إذا ستر الغيب عن خلق الله نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة كبيرة، نعمة ربنا على أنه ستر غيب خلقه عن إيه؟ ليه؟ قال لك لأنه رب ويريد أن يثني الناس في الانتفاع بنفسهم. لو أنت علمت عن واحد خصلة سيئة تكرهه وترفض كل حسنة من حسناته يبقى أنت حرمت نفسك. فربنا قال لا، انا حصل الغيب ده عشان ايه؟ تنتفع بالحسنة بتاعته، وحصل غيبك ان تراها الله. والغيب بقى ده اللي احنا بنتكلم عنه الحق سبحانه وتعالى يحجزه باشياء. حاجز الزمان الماضي، وحاجز الزمان المستقبل، وحاجز المكان. الشيء الذي حدث قبل أن نوجد محجوب عنا بالزمن الماضي ولا لا؟ إلى أن يأتي واحد يثق يقول والله أنا قريت كذا وقلت كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، إنما هو محجوب عنا ولا مش محجوب؟ محجوب بأي حجاب؟ الزمن الماضي. والشيء الذي في المستقبل محجوب عنا بإيه؟ بالزمن المستقبل، ما نعرفش هيحصل ايه. طيب في شيء حاجز، قال لك في حاجز ثالث، حاجز المكان. ده الشيء اللي موجود الان مش لا ماضي ولا مستقبل، ده حاضر اهو. ايه اللي يجعله غير انه يبقى في مكان ثاني؟ وقد يكون في مكانك ولكن له مكين نفسي في نفس اللي قدامك ده، انما انت مش عارف. يعني انت قاعد قدامه، ولذلك شوف عكسه على ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما. طب مين اللي قال انه في نفسهم؟ يبقى خرق حجاب ايه بقى؟ خرق حجاب المكان. ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر عن اشياء ماضيه وهو ليس متعلما ولم يقرا كتابا ولم يجلس الى متعلم، وبعد ذلك يجيب لك الحوادث الايه الماضيه. ولذلك ساعه ما تقرا القران كل كلمه وما كنت وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، كده وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينه. الله، ادي حجاب الزمن الماضي. طب حجاب المستقبل بقى، اهي ايتنا دي حجاب المستقبل. كيف نسمع قول الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ من 3 لـ9 أروني أي قوة كمبيوتر في الدنيا تتنبأ بنتيجة معركة تحدث بعد 3 سنين أو 9. ممكن بقى محمد النبي الأمي اللي قاعد في جزيرة العرب اللي لا يعرف قوة الروم قد ايه ولا قوة الفرس قد ايه ولا هيعملوا ايه في مدة السنين دي؟ قال لا، من ايامها دي لا يستطيع في البشر بأي كمبيوتر ان يتنبأ بنتيجة معركة بعد بضع سنين. فكيف يتنبأ بها؟ يقول لأن الذي يعلم الأشياء على وفق ما تكون هو الذي قال، وكل يعلنها قرآن، محمد يقولها كده قرآن ويعلنها ويتحدى بها، دليل على تصديقه بمنطق الله له، واثق منه انها هتحصل هتحصل. ولذلك الصديق ثم صديق ليه؟ لانه يجي يحدث بالشيء الغريب، يقول له صاحبك يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، فقال ان كان قال فقد صدق، ما دام قال ايه يبقى ايه؟ يبقى صادق. فازاي؟ رسول الله يسمع الكلام، وبعد ذلك ابو بكر يراهن على الكلام ويراهن المشركين ويقولون ده هيحصل، فلازم واثقين كمان الثقه من ان اللي قال كده ربنا، وانه مش ممكن هيتخلف الايه الكلام ده. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. واياكم ان تفهموا ان الامر حين يغلب الفرس الروم او حين يغلب الروم الفرس خارج عن مرادات ربنا، فلله الامر من قبل الغلب ومن بعد الايه من بعد الغلب. الحق سبحانه وتعالى اعطى للرسول هتك حكاب الزمن الماضي وقال له عليه، والمستقبل قال له عليه فيه، وفي الحاضر قال له ويقولون في انفسهم. بالله لما يسمع اللي قاله في نفسهم ده ان ربنا كشفهم وقال لرسوله ويقولون في انفسهم، وهم قالوا بصحيح، اما كان هذا دليل على انهم يجب ان يؤمنوا؟ ما الذي اخترق صدورهم ليه؟ مما يدل على ان ده في ايه، في نجاجة، والنجاجة هي التي تقل، وفي جح وفي انكار. واين الرسول في المدينة وغزوة مؤتة هناك في الأردن؟ والعجيب أننا في كتاب السيرة لا نسمي غزوة إلا ما حضرها رسول الله، وكل شيء حربي لم يحضره رسول الله نسميها إيه؟ سرية. مؤتة انفرد بأنها بقت غزوة مؤتة، فأعبد الرسول يقول لك اشمعنى دي الفرض بأنها غزوة ما أن الرسول لم يشهدها؟ قل لهم لا، خذوا بالكم كويس، شهدها الرسول، لأن الرسول قعد في المدينة وقعد يقول لصحابته في المدينة المعركة، أخذ الراية فلان فقتل، ثم أخذها فلان فقتل، ثم أخذها فلان فقتل، فلما جاء الخبر وجدوا الامر كما قاله رسول الله، اذا فرسول الله شهد المعركه. رسول الله شهد الايه؟ وطلعت زي ما قال تمام. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بنصر مين على مين؟ طب ده الروم انغلبت قدام فرس العين، فما دام دي تنطق يعني تغلب نبقى نفرح. يبقى هنفرح بنصر مين؟ الروم على الفرس. بس كده؟ قال لك لا، دوائر الفرح متشابكه ومتعاليه. الاول انا هفرح بان اهل دين واهل كتاب انتصروا على ملكنا، ادي واحد، وحفرح ان بشرى رسول الله صدقت، وحفرح أنني قبل أن تأتي هذه البشرى من رسول الله آمنت بذلك الرسول. أفرح بنفسي أنني آمنت بحق. كل ما تيجي آية حلوة كده نقول يا سلام أكنني دخلت إيه؟ أنا على حق. يبقى بيفرح بذاته ولا ما بذاته؟ يبقى إذن الفرحة مش بس إن الروم انتصرت، لا، وأن نبوءة الحق سبحانه وتعالى صدقت، وأنني كنت محق حين آمنت بهذا الرسول، وكنت محق حين آمنت بإله واحد يعلم الأمور على وقت ما تكون. يبقى ديش فرحت بنفسي ولا لا؟ يبقى إذن يفرح المؤمن لا تقصرها على شيء واحد، بل عدها إلى كل إيه؟ إلى كل شيء. قالوا إنك فرح هنا بنصر الله مش بس دي، إن صادق إن في اليوم اللي انتصر فيه الروم انتصر فيه المسلمون في بدر، ويومئذ يفرح المؤمنون بإيه؟ بنصر. شوف كم مرحلة للنصر. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الحق سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا الأمر بالعزيز والرحيم، ومع كونه لا يغلب يبقى قهريته عالية. مع هذه القهارية العالية التي لا تغلب فهو رحيم أيضا. يبقى جمع بين الايه، بين وصفين، وصف العزة اللي يمكن تاخد منه طغيان. يقول لك هو مع العزة التي لا يغلب أبدا بسببها رحيم. طب عزته عن ايه؟ قال اياكم ان تظنوا ان واحدا يهزم او واحد ينتصر بدون مراد الله فيه، حتى لو انتصر الباطل مراد الله ان ينتصر. ليه؟ لان الله لم يبق الباطل ولم يبق الكفر الا ليعذب الناس ببؤس الكفر وبؤس الباطل، فحين يعضون به يفزعون الى الحق ويتمسكون به. ولذلك وجعل كلمة الذين كفروا ايه؟ السفلى. وكلمة الله إيه؟ طب كان الاصول ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يقول ايه؟ وكلمة الله هي العليا. لا، كلمة الله هي العليا ليست جعلا، لأن الجعل تحويل شيء إلى شيء، فكلمة الله هي العليا دائما وإن علت كلمة الباطل، لأنه لا تعلو كلمة الباطل إلا ليعذب الناس بظلم الباطل فيفزعون إلى مين؟ يفزعون إلى الحق. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، ودام قال وعد الله، ما هو الوعد؟ هو الإخبار بما يسر قبل أن يكون. ولكن وعد الناس للناس ما يديش لي. ليه؟ لأنك قد تعد بشيء يحدث منك لإنسان ولكن يتغير رأيك، وقد يبقى رأيك ولكن إمكانياتك ضعيفة، وقد يتغير السبب اللي من أجله كنت تفعل، ولكن الله حين يعد فلا توجد قوة تخرجه عما وعد، مدام وعد الله. ولذلك هذا السبب في أن الحق سبحانه وتعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يستخسر، قل إلا أن يشاء الله. ليه؟ قال لك لأنك لا تملك إنفاذ الأمر على ما تفعل، لأن من الجائز أنت تقول أنا أقابل فلانا غدا لأكلمه في كذا وكذا وكذا، نقول له قد لا توجد أنت في غد وقد لا يوجد من تكلمه، وهب أنك وجدت ووجد من تكلمه لست واثقا من أن السبب اللي من أجله يبقى، يمكن تتغير. الله، إذن أنت لا تملك من عناصر الفعل شيئا، فكيف تقول أنا أفعل ذلك غدا؟ أدرك نفسك وقل إلا أن يشاء الله، عشان تحمي نفسك من الكذب حتى. فإذا قلت إلا أن يشاء الله تبقى خلاص انتهت المسألة، أنا ما أقولش حاجة إلا أن يشاء، ما ربنا ما أردش، انتهت الإيه؟ انتهت المسألة. وعد الله لا يخلف الله وعده. ليه؟ لأنه يعلم الأشياء على وقت ما تكون، ولا توجد قوة تحول عن مراده، وليس له شريك يقول أنا أعمل دي، يقول لا ما تعملش دي أنا هعملها أو ما تعملها ما عنده. ولذلك في قول الحق سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب هيصلى نار ذات لهب وامرأة حملت الحطب؟ الله، طب ليه؟ ما يمكن أبو لهب يسلم؟ ألم يسلم حمزة؟ ألم يسلم عمر؟ ألم يسلم خالد بن الوليد؟ ألم يسلم عكرمة بن أبي جهل؟ طب إيه كان مانع إن مين يسلم؟ أبو لهب. قال لك لا، لكن إذا قال الله يبقى معناه إنه إيه؟ حتى الأمر الذي له فيه اختيار يمكن يفعل على غير مراده. لا، ويبقى قرآن يسجل مش مثلا القرآن وندكنه ويطلع بدليل على ايه؟ الله، على انه مش ممكن تحكمه في اختياره. طيب مما يدل كمان على غباء ابي لهب. طب ما كان ابو لهب ده لو عنده بس شويه تفكير بسيط ما كان يقول بقى انا اصلا نارا ذات لهب حكم به. طب انا حاجه في نادي قريش واقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واؤمن ولو نفاقا، علشان اهدم مين؟ اهدم الكلام بتاعه وما حصلش برضه. يبقى ايه معناها؟ ايه؟ ان اذا قال ربنا انتهت الايه؟ وعد الله لا يخلف الله وعده. طب هنا واحد ده، هنا فريق مهزوم وفريق منتصر، والوعد دائما بشارتهم بخير. طب دي وعد لمين؟ للروم وللمؤمنين والتانيين على اطلاقه. ايه يعني؟ قام قال لك شوف ساعه ما يجي الفرح للمؤمن به ويبقى الغم لغير المؤمن به، يبقى المؤمن حيفرح بالامر له وبضده عند عدوه، يبقى في حاجتين اثنين. ولذلك المستشرقين ثم كانوا يجوا في سوره الرحمن يقول لك مثلا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من النار فباي الاء ربكما تكذبان. كلام معقول، انما يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فباي الاء ربكما تكذبان. طب دي الاء ايه؟ ده نار وبتاع. قال لك ايوه، لانه كله نبهنا على الخطا ان كفرنا يبقى نعمه. لما تيجي تقول لولد ابنك ان اهملت دروسك هتخسر، وان سقطت هنعمل فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى دي نعمه ولا مش نعمه؟ كلك تنبهه. وايضا نعمه للمخالفين في منهج الحق، يقول اللي هيكفر ويبقى مش جايك هيكون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نفى عنهم العلم ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياه. اذا رايت فعلا نفي مره واثبت مره يبقى الجاه منفكر، ما دام حكم بان اكثر الناس لا يعلمون وبعدين يقول يعلمون لا اكثر الناس لا يعلمون بواطن الامور، لكنهم يعلمون ايه؟ ظواهرها. ومش بس الظواهر ده، يعلمون ظواهر الحياه الدنيا، حتى الحياه الدنيا ما يعرفوش بواطنها ايضا. والى لقاء اخر ان شاء الله.